رباه إنك ربي ورب كل الوجود. بك السماوات قامت وأذعنت بالسجود. رباه إنك ربي ورب كل الوجود. بك السماوات قامت وأذعنت بالسجود. والأرض أضحت بساطا منظرا بالورود. فيه الطيور تغني بغير ناي وعود. والأرض أضحت بساطا منظرا بالورود. فيه الطيور تغني بغير ناي وعود. لأنعم سابغات بالأرب والنجود. لأنعم سابغات بالأرب والنجود. تمد منه البرايا ترا بغير حدود. تمد منه البرايا ترا بغير حدود. رباه إنك أهل لكل فضل وجود. رباه إنك أهل لكل فضل وجود. لكل فضل وجود. لكل فضل وجودي. لكل فضل وجودي.